مقدم على المأمور به شرعا، خاصة إذا كان المأمور به ليس فرضا واجبا ولا فرضا كفائيا كصلاة الجنازة. وذلك للحديث الصحيح: إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء اجتنبوه ما استطعتم. لا، لأن الترك ليس فيه استطاعة وعدم استطاعة، أمر سلبي، اتركوه كله، فيكون جانب النهي أقوى في المعادلة من جانب الطلب، وخاصة إذا لم يكن فرضا عينيا ولا كفائي. ولاتي للقضيتين: تحية المسجد لا صلاة، تحية المسجد فرض ولا نافلة؟ نافلة بإجماع المسلمين، حتى ابن حزم ينص على ذلك: من قال بوجوبها فقد أوجب 6 صلوات، والرسول يقول 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. إذن عندنا الآن تعارض بين طلب مسنون وبين نهي من الكلية. أقل درجات النهي إيش عند الأصوليين؟ الكراهية. فإذا كان تعارضت اللوحتان لمن دخل بعد العصر، إحداهما تقول افعل سنة والأخرى تقول لا تفعل شيء، أيهما أقوى في طلب الامتثال؟ هل يرتكب مكروها لفعل سنة؟ لا. ومن هنا رجح الجمهور أن خصوص بعد العصر يشمل جميع عموم الصلوات، ولا يجوز لا ذات سبب ولا بدون سبب. لعل إلى هذا الحد تكون المقارنة بين الحديثين. هناك تتمة نجد في السلف أو في السنة في نصوص جاءت، هنا قل لا صلاة بعد العصر حتى تغرب، هناك في نص آخر لا تحروا غروب الشمس بالصلاة، ولا تحروا أصلا تتحروا غروب الشمس بالصلاة. فإذا أخذنا هذا النص وربطناه ب3 ساعات كان أنهانا، يبقى هناك الوقتان غروب الشمس وشروقها في عموم النهي بتلك الأوقات 3، ولا تحروا يكون النهي مرتبط بإيش؟ ببعد العصر ولا بغروب الشمس وشروقها؟ بالغروب والشروق. لماذا؟ لأنه جاء هناك حديث الصنابحي وابن عبسة وزيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا طويل: هل في الأوقات ساعات فاضلة؟ وهل هناك صلوات ممنوعة في أوقات معينة؟ فأخبره صلى الله عليه وسلم: إذا جاء طلع الفجر فصلي فصلاة مشهودة، أو إذا كان ثلث الليل فصلي فصلاة مشهودة حتى تصلي الصبح، وإذا ثم فأمسك حتى تشرق الشمس، ثم الصلاة مشهودة حتى تزول تستوي الشمس في كبد السماء فأمسك حتى تزول، ثم الصلاة مشهودة إلى بعد العصر، ورواية إلى أن تتضيف الشمس إلى الغروب إلى آخره. فكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه إذا سئل عن الصلاة بعد العصر يقول: أنا لا أنهى عن الصلاة أحدا يصلي، مخافة من قوله سبحانه: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ إذا أنا ما أبغى أنهى أحد، ولكن لا تحروا بالصلاة شروق أو غروب الشمس. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه القول الفصل في ذلك: